بدأ ينيخ بها منيخة أناخ معناه شنو؟ بدأ شنو؟ يبرق وبدأ شنو؟ يعني سار في الطريق الأول أو في السلم الأول من سلم شنو؟ من سلم التوحيد. طيب الدرجة الثانية من درجات المشاهدة مشاهدة معاينة تقطع حبال الشواهد. المشاهدة والشواهد، الشواهد دي الوسائط، الشواهد شيء وشنو؟ والمشاهدة شنو؟ شيء. زول يقول لي تقول لي أخنا ما شفت لي من الله خلقني نمر، يقول لك راح أوديك لي السوق أوديك محل النمر، يقول لك داك النمر ده شنو؟ شواهد، لكن أنت شفته. بيقول الهروي مشاهدة بتاعت معاينة تقطع حبال الشواهد، يعني الناس اللي وصلوك ذاتهم أول شيء بوصلك تخليها وتلبس نعوت القدس. تلبس نعوت القدس يعني هذا الكلام معناه شنو؟ تطهر من نعوت النفس لتأخذك إلى نعوت القدس التنزيه. وهنا والله يا إخواننا ابن القيم ده مؤدب. أنا شوف يا إخواننا ما في شيء في الدنيا بيزهقني من عدم الأدب. بص الزوج كان بيجي ملحد ومؤدب أنت بتتفهم معه، بس أهم حاجة أول حاجة شنو؟ الأدب. يا أخي في أدب، أدب عجيب. فبالتالي شوف الأدب ده قال شنو؟ قال وهنا مسلكان، مسلك موحد ومسلك ملحد. أما مسلك الملحد هم الذين قالوا بأن العبد لا يزال يتخلص من نفسه حتى يتخلق بأخلاق الله فيخلع الله عليه صفاته فيصير مثله. محمود محمد طه كان بيقول كده في السودان، الجمهوريون كانوا يقولون هذا الكلام. محمد طه ما باطني، قالوا شنو؟ محمد طه من الفرق الباطنية كان بيقولوا كده. يقول ليك ويجيبوا أحاديث احنا كنا بنناقشهم، أحاديث موضوعة. قال تعالى تخلقوا بأخلاقي. تخلقوا بشنو؟ بأخلاقي. ابن القيم يقول هنا شيء عجيب، اسمع كلام بتاع ابن القيم. صفات مخلوقة يلبسها الله لعبد مخلوق كساه الله بهذه الصفات. يعني مثلا واحد أخلاقه عالية الدم كان دمه هذا تطهر من النفس وتخلق بأخلاق طيبة جميلة. أما كلام الملحد يقول كساه نفس صفاته، يعني من الرحيم مثل الله وعليم مثل الله، ليصلوا في النهاية إلى الاتحاد أن روح الله تحل في المخلوق. نس الجمهورين تعرفوا النشيد العرفاني بتاعنا كان بيقولوا في البكيات، بيقولوا في الزيجات بتاعتهم، بيقولوا في المقابر. عارفين النشيد العرفاني بتاعهم بيقولوا شنو؟ ولا كلكم مولودين بعد ما محمود؟ أنا شنو أقول؟ كلكم صغار صغار. محمود شنو قمتين؟ السنة 83 يا أخي. شنو أقول هنا في كوبر دي؟ أنت عارف ناس من طلابه قالوا وما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم. هم ذاتهم قبضوهن لما جوا دول المشرق قالوا تبنى. لكن محمود ده شغل شيطان. الزول ده أصلا بيهتز كلامه باطل زي الشمس، زي والله واضح باطل عديل. انت عارف يقولوا شنو؟ كانوا بيقولوا شنو؟ بكل مره يجي يقولوا هو الله هو الله حول محمود بن محمد طه. خير يلفوا حول محمود بن محمد طه يقولوا كان اسمه النشيد العرفاني، وكانوا بيمدحوا عندهم شيء كده. ومحمود ادعى انه لا يصلي وان الصلاه قد رفعت عنه وانه لا يصلي صلاه الحركات ولكن يصلي صلاه الاصاله، هكذا سماها صلاه الاصاله. وكان يرى ان الاصل القران المكي وان اي شيء نزل في المدينه منسوخ. نسخه يا اخي محمود ده، ربنا ريحنا منه. بس بعدين خطير الزول ده، خطير والله. تقول معه شيطان فعلا يا اخي. اتباعه بنات جامعيات ورجال حمل الشهادات عليا واخلاقهم عاليه، ربنا فكانا منه، بس ربنا حلانا منه. فبالتالي شوف ابن القيم يقول ليس للعبد الا التعبد بالصفات الجميله والاخلاق الفاضله التي يحبها الله. يعني الله قال لك انا بحب كده، انت تتصف بها، لكن مهما اتصفت ومهما سموت فيها الله جل وعلا ليس كمثله شنو؟ شيء. نعم ان الله جميل يحب شنو؟ الجمال. مهما تبقى من الجمال هو جزء من الجمال. اللهم انك عفو شنو؟ كريم تحب شنو؟ العفو. اقع العفو ده تكون تخلقت بالاخلاق. لا نقول تخلقت بصفات الله، لا ما بتقدر، انما تخلقت بالاخلاق التي يحبها الله. يا اخوانا فرق ولا ما فرق؟